أحسن الله إليكم، يسأل عن مأمومين كان مع الإمام وقد فاتتهما بعض الصلاة، فهل يحق لأحدهما أن يكمل الصلاة بالآخر؟ كالذي قبله، الأولى أن لا يفعل ذلك، ولو فعل لا يقال بطلت، ولكنه فعل شيئا لم يقم عليه دليل، إلا أن الإبطال أيضا يحتاج إلى دليل، وتجنب ذلك هو الأولى. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.